يعني أعظم عقاب من الكبائر إيه هو عظام هو عقاب الربا. فقال يبقى على يبقي على امرأتي لا تطلق. لما قال أن الحق أن الربا قال لم أجد في كتاب الله عقوبة مثل عقوبة الربا. قال الله جل وعلا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أيضا الفعل الذي يستحق صاحبه اللعن يكونون الكبائر. لعن الله شارب الخمر وبائعها ومشتريها وساقيها في مسند أحمد. بل هو لعن من جلس في في في مائدة أو على مائدة تدور عليها الكؤوس وإن لم يشرب وإن أنكر فلا بد أن يزول لأن إن لم تزل منكر فزول. من ذلك أيضا هو أن يقول بأن الله غاضب على هذا الفعل أو سخط الله جل وعلا على ذلك أو كره الله ذلك. فهذه أيضا من ضوابط الكبائر. وهناك ضوابط أخرى لكننا أغفلناها على أساس أننا نبين تأسيسا لمسألة الكبائر والصغائر. والفرق بين الكبيرة والصغيرة بأن الكبيرة لا تغفر إلا بتوبة أو بحسنة أكبر منها. يعني الكبيرة لها مكفرات لكن هذا التكفير لا بد أن تكون حسنة أكبر من هذه الكبيرة. والدلالات على ذلك كثيرة. حاطب بن أبي بلتعة لما جس على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عينا للقريش وبعث عليهم بالكتاب قال عمر الخطاب دعني أضرب عنق هذا المنافق. الجاسوسية فيها نفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال له يا رسول الله لا تعد علي والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولكن أردت يدا لأهل مكة عند أهل مكة لأهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك الرجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم غفرت لكم. فهنا هذه كبيرة غفرت من أجل شهود بدر. أيضا الرجل الذي هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم ثم اشتد الأمر عليه ولم يتحمل لأواء المدينة فقطع أصابعه قطع البرامج قطع براجمه قطع أصابعه. فلما قطع أصابعه لم يرقى الدم حتى مات. فجلس عاما كاملا صاحبه يدعو الله جل وعلا أن يراه. فرآه في المنام في أحسن هيئة ثم لكنه خب يده عنه. فقال لما تخب يدك؟ قال قد غفر الله لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال لن نصلح ما أفسدت من بدنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر اللهم وليديه فاغفر. فالتوبة أو الحسنة الكبيرة تغفر السيئات الكبيرة. ولذلك الإنسان قال إذا أسأت فأحسن إذا أسأت فأحسن هذه الصغيرة بالصغيرة والكبيرة بالكبيرة. قال السر بالسر والعلانية بالعلانية. الثاني أما الصغائر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ حديث حذيفة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال عمر الخطاب من منكم أحفظ حديث الفتن؟ فقال معاذ أنا. فقال حذيفة أنا أحفظها. ثم قال إنك لجريء لله أبوك هات ما عندك. فقال فتنة رجل في مالي وأهلي تكفرها الصلاة والصيام. فقال لست عن هذا أسأل. فهو هنا تكفير السيئات بالحسنات التي تقبل وتدبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء سبع مرات خمس مرات في اليوم والليلة فليبقي من درنه من شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه من شيء. فقال هكذا الصلاة الخمس مكفرات لما بينهن. وقال والعمرة العمرة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن. لكنه قال إذا اجتنبت المقتلة عن كبيرة. هنا سئل النبي عن الكبائر فقال الشرك بالله وهذه أعظم الكبائر على الإطلاق. قال الشرك بالله وهو أعظم الكبائر وهي أكبر الكبائر وأفحشه وأظلمه لأنه وضع شيء في غير موضعه. الله تعالى ما خلق الخلق إلا لتوحيدي ما كون الكون إلا لتوحيدي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني إلا ليوحدون. وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والشرك بالله جل وعلا أعظم ذنب لأنه لا يغفر بحال. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولازمه الخلود في النار. قال الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام أنه قال لقومي يا قوم اعبدوا الله قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك بالله من أعظم الذنوب هو أكبر الكبائر ولا يكفره إلا التوبة والدخول في الإسلام. يعني المشرك

فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني هما بأمنهم من مكر الله خسروا وأن أتاهم العذاب حيث لا يشعرون. وأيضا التهديد الشديد أو الوعيد الأكيد في الأمن من مكر الله أنه قال الكبائر، سئل عن سمع الكبائر فقال من الكبائر الأمن من مكر الله لا في علاه. وقال ابن مسعود أكبر الكبائر الأمن من مكر الله، وهذا كما قلنا وإن كان موقوفا لكنه حكم رفع، أنه قال وصف وصفا لا يكون إلا بشرع إلا بتوقيف، قال أكبر الكبائر. قال الرابعة شدة الوعيد في القنوط. نعم، وأنه يأسم رحمة الله جل في علاه. وقلنا رجل مات قتل ولم يعاقب الآخر عليه لأنه قنته من رحمة الله جل في علاه، فيكون هذا جاهل قتل أو جهل. وقد قال صلى الله عليه وسلم من تكلم من أفتى بغير علم فقد تقحم النار على بصير. فضل الله.